وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمر معنا في درس مضى صفة العجب لله عز وجل، وأن الله عز وجل يعجب كما يليق بجلاله وعظمته. وقبل ذلك مر معنا تعريف العجب ما هو في الاصطلاح. الاصطلاح نقلناه لكم عن شيخ الإسلام: استعظام المتعجب، استعظام للمتعجب منه، وأن أسباب العجب الأول الجهل بالسبب، وهذا من فعل الله عز وجل. الثاني خلق الشيء عن مظهره، وهذا مجمع كتب السنة والإجماع في السلف، لم يخالف فيه إلا شريح، وقد رد عليه ابن النحر وغيره وقال فإن عبد الله يقرأه بالضم وهو كان أعلم الآخر أفضل مش فيه. والثالث التفضيل بين الشيئين بقولك ما أحسن ما أحسن زيدا. إذن هذه هي أسباب العجب. ولهذا قال ابن الأعرابي: العجب النظر إلى شيء غير مألوف ولا معتاد. ومن أدلة العجب قوله تعالى: بل عجبت بالرفع بالضم. وقول الله عز وجل: من تعجب فعجب قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، وقوله ما أكفر كتب الإنسان ما أكفر. أي يعني ما هنا وش نوعه؟ ما تعجبية. أحسنت. طيب، من السنة تبغون أنتم؟ والله في نص الدرس كيف؟ هذا واحد وهذا واحد، شغلوا ما تشاءون. الحديث الباب: عجب ربنا من قرب عباده وسرع وقرب غيره. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عجب من صنيعكما بضيفكم البارحة. وغيرها من الحديث. إذن العجب صفة إيش؟ فعلية خبرية تثبت لله كما يليق بجلاله وعظمته. ومر معنا أن ضابط الصفة الفعلية هو ما تعلق بمشيئة الله عز وجل، لكن هنا صار لها سبب، فكيف يعني توجيه هذا؟ لأن السبب متعلق بمشيئة الله. أحسن. ما تفرع عنها. يعني وقوع السبب متعلق بمشيئة الله. كل ما تفرع عنه فهو داخل فيه. أحسنت. نرجع لسير الطعام هذه الشهرين. أي 2270. إلا عجبت، هذه هي قراءة سبعية ولا؟ قرأ بها حمزة والثاني منه الكسائي، وهي معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، من ثمرات الإيمان بالعجب أولا أحسنت، عجب ربك من شاب ليست له صبوة. فعل الطاعات. فعل الطاعات مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل الذي ترك فراشه وأهله وقومه يصلي، والرجل الذي انهزم قومه ورجع حتى أغرق به. ومثل الرجل الذي أذن في البادية والذي قدم ضيفه على نفسه وعلى أولاده. أيضا من ثمرات الإيمان إكرام الضيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزيلين قنطين. هنا ما يعني ما وجه ذكر الربوبية؟ ما قال عجب الله؟ ذكر الربوبية هنا ما وجهه؟ التدبير وأن الأمور كلها بيده سبحانه جل وعلا. القنوط هو شدة اليأس. إذن ما وجه العجب هنا؟ وجه العجب أن يعني يأس ابن آدم مع قرب رحمة الله عز وجل وفرج الله عز وجل. يعني هو يؤمن بقدرة الله ورحمته وقدرته وسرعة تغييره للأمور، ومع ذلك يقع في القنوط، سبحان الله. يعني فهذا خرج عن نظائره، يعني الذي يؤمن بقدرة الله ورحمة الله وقرب فضله وخيره ما ييأس من خيره. فلما خرجت عن نظائرها عجب ربك منها. قال ينظر إليكم أزلين، الأزل بالسكون، إذن ما معنى أزلين؟ أصابتكم أي الشدة، والقنوط هو اليأس واستبعاد الفرج. إذن الأول الشدة والثاني نتيجة الشدة وهو اليأس والقنوط. طيب المبتدعة يا شيخ عبد الله نفوا العجب لله متعللين بأن العجب لا يكون إلا عن جهل، والله لا يجهل. نعم. أول له أسبابا، والذي يثبت الله سبحانه وتعالى أن خروج الشيء عن نظائره، وهذا الذي يثبتموه هو أن يثبت في صفة المخلوق، يعني أنه ليس السبب الوحيد للعجب. نعم. أي نعم. والثانية ما وردت قراءة الضم وهي قراءة سبعية قراءة بها حمزة والنسائي. أيوه. فلا سبيل إلى إنكارها، وهي دالة على صفة العجب لله عز وجل. ننتقل إلى صفة القدم لله سبحانه وتعالى. أنت قرأت يا شيخ؟ لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن. متفق عليه. نعم. القدم، صفة القدم لله صفة ذاتية خبرية، صفة ذاتية خبرية. أما كونها ذاتية فلكونها لا تنفك عن الله بحال، يعني هي ليست متعلقة بالمشيئة. أما كونها خبرية فلأنه لا يمكن أن نعلمها إلا عن طريق الخبر، ولو لم يرد بها النص عبد الله بن فهد، لو لم يرد بها النص ما عرفناها. إذن هي خبرية ذاتية، صفة ذاتية خبرية. من أدلة صفة القدم لله عز وجل قول الحق تبارك وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. قال ابن عباس وأنس ومجاهد وابن زيد، كل هذا ذكره عنهم ابن جرير الطبري، قالوا: وذلك حين يضع الله فيها قدمه. يعني إذا قالت هل من مزيد وضع الله فيها قدمه، فانزوى بعضها إلى بعض. ذكر هذا ابن جرير واستدل له بالحديث، يعني أن الآية تفسر بماذا؟ بالحديث. من الأدلة أيضا أن الله عز وجل وعد الجنة ملؤها والنار ملؤها، كما في حديث: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفة الناس. قال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحد منكما ملؤها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا هذا، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رب العزة فيها قدمه، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية رجله. من أقوال السلف صح عن ابن عباس كما عند الدارمي في النقد صفحة 197 أنه قال: الكرسي موضع القدمين. وصح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما ذكر ذلك ابن مندة في الرد على الجهمية صفحة 17، صح عن أبي موسى الأشعري كما عند ابن مندة في الرد على الجهمية صفحة 17 أنه قال: الكرسي موضع القدمين. صحح هذا ابن حجر في الفتح 899، موضع القدمين يعني قدمي الرب جل وعلا 899. والألباني في مختصر العلو صفحة 124. قال الدارمي: فهذان أثران عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري، أثران عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ما في أحد من الصحابة خالفهما، إذن هذا يعتبر إجماعا، إذن يعتبر إجماعا. هذا كتاب التوحيد لابن خزيمة. لا عند ابن مندة في الرد على الجميع لابن مندة، واحتمال انه عند الدارمي. يعني الكلام ده انا بس عشان التعليق بتاع الدارمي على الحفر هو رواه، يعني يظهر انه عنده بس انا مبتنى. ما هذا كتاب التوحيد ابن خزيمة من اعظم الكتب، من كتب اعظم كتب اهل السنة. احسن طبعة له تحقيق عبد العزيز الشهوان، الشهوان دكتور في جامعة الإمام. يقول في المجلد الأول صفحة 202: يقول باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل. وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم. قال: فأعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام بل هو أضل. قال: فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس كالأنعام بل هم أضل. فالمعطلة الجهمية عندهم كالأنعام بل هم أضل. ثم ذكر الأدلة على إثبات القدمين لله سبحانه جل وعلا. أيضا هنا عندنا قراءة قط، 202 قراءة قط هل هي قط بالكسر أو قط بالفتح؟ ابن خزيمة في كتاب التوحيد أيضا صفحة 227 200 كم يا أبو بسام؟ 227 يقول ذكر الأدلة قال أبو بكر 227 جلت الصفحة قال أبو بكر اختلف رواة هذه الأخبار في هذه اللفظة في قوله قط أو قط يعني بفتح القاف أو بكسر القاف قال فروى بعضهم بنصب القاف وبعضهم بخفضها وهم أهل اللغة ومنهم يقتبس هذا الشأن قال ومحال يعني كأن يبدو كأن في سقط في هذا الكلام يعني يبدو أنه قال وبعضهم بخفضها وهم أهل اللغة وبعضهم بفتحها وهم أهل الحديث ومنهم يقتبس هذا الشأن يبدو هذا لكن اسمعوا كلامه عشان نتأكد هل الكلام هذا صحيح أو لا قال ومحال أن يكون أهل الشعر أعلم بلفظ الحديث من علماء الأثر الذين يعنون بهذه الصناعة يروونها ويسمعونها من ألفاظ العلماء ويحفظونها وأكثر طلاب العربية إنما يتعلمون العربية من الكتب المشترى أو المستعارة من غير سماع ولسنا ننكر أن العرب تنصب بعض حروف الشيء وبعضها يخفض ذلك الحرف لسعة لسانها يعني بعض العرب يقرؤون بالفتح وبعضهم يقرؤون بالكسر قال المطلبي رحمه الله يقصد من الشافعي لا يحيط أحد علما بألسنة العرب جميعا غير نبي فمن ينكر من طلاب العربية هذه اللفظة يخفض القاف على رواة الأخبار مغفل ساهٍ فمن ينكر من طلاب العربية هذه اللفظة بخفض القاف على رواة الأخبار مغفل ساهٍ لأن علماء الآثار لم يأخذوا هذه اللفظة من الكتب المسموعة بل سمعوها بآذانهم من أفواه العلماء يظهر من كلامه الآن ها؟ لكن هنا ينقل منهم يقتبس هذا الشأن شو قال فروى بعضهم بنصب القاف وبعضهم بخفضها وهم أهل اللغة ومنهم يقتبس هذا الشأن كلام الأخير لا يقول يؤخذ من أهل الحديث لأنهم سمعوا فيظهر في سقط لكن الذي يظهر من كلام الشيخ أن الراجح فيها أنها تقرأ بفتح القاف هنا شرح السنة للإمام البغوي المجلد 15 صفحة 257 بس يتكلم عن معنى قط بالفتح ويتكلم عن الإيمان بالصفة يقول قوله قط أي حسب يعني قط يعني حسب تقول كفاية يعني قال قلت والقدم والرجلان المذكوران اكتبوا هذه قلت والقدم والرجلان المذكوران في هذا الحديث من صفات الله سبحانه وتعالى المنزه عن التكييف والتشبيه يعني يثبتها صفة لكن لا يكيف ولا يشبه وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب أو السنة كاليد والإصبع والعين والمجيء والإتيان كاليد والإصبع والعين والمجيء والإتيان فالإيمان بها فرض والامتناع عن الخوض فيها واجب والامتناع عن الخوض فيها واجب فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم المهتدي من سلك فيها طريق التسليم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والخائض فيها زائغ والخائض فيها زائغ والمنكر معطل والمنكر معطل والمكيف مشبه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب ورد القدم بالإفراد وورد بالتثنية فهل يتنافيان؟ ها؟ لا، أولا نقول لا يتنافيان لما يلي: الأول لأن الإفراد هذا مر معنا ترى في ذكر العين أيوة وفي ذكر اليد لأن الإفراد لا يمنع التثنية لأن الإفراد لا يمنع التثنية في ذكر اليد قال الله لما خلقت بيدي فصار ثنتان وقال النبي إن الله كتب التوراة بيده فجاءت بي الإفراد فهل يتنافيان؟ لا. إذن ذكر الإفراد لا ينافي التثنية. قوله ولتصنع على عين والنبي قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. إذن نقول الوجه الأول من الإفراد لا ينافي التثنية. الثاني هذا ذكره ابن القيم في مختصر الصواعق قال إذا قال لك شخص كشفت عن عيني وأبديت ركبتي وساقي كشفت عن عيني وأبديت ركبتي وساقي فهل يفهم منه أنه ليس له إلا ذلك الواحد فقط فهل يفهم منه أبو عمر أنه ليس له إلا ذلك الواحد فقط يعني أبو سلمة يقول لك كشفت عن ركبتي حسرت ثوبي عن ركبتي فهل تفهم أنت أنه ما له إلا ركبة واحدة ها يلزم أي ما يلزم يقول ابن القيم إذا كان هذا لا يلزم في كلام البشر فكيف يكون ظاهر أفصح الكلام وأبينه كذلك فكيف يكون ظاهر أفصح الكلام وأبينه كذلك يعني هذا الوجه الثاني يؤيد الوجه الأول الثالث الوجه الثالث أن المفرد المضاف يدل على أكثر من واحد المفرد إذا أضيف إلا على الجمع والجمع أقله اثنان لهذا قال يضع فيها قدمه الرابع أن النقل عن الصحابة كلهم يعني هم يقولون وإن تعدوا نعمة الله تحصوها هل فهمت أن نعمة الله واحدة أو كثيرة قالوا لأن النعمة أضيفت فصارت تدل على أي أكثر من الرابع الوجه الرابع أن النقل عن الصحابة كلهم أن القدمين اثنان وليس واحدة أن القدمين اثنان وليس واحدة فيبين كلام الصحابة مقتضى النص، فيبين كلام الصحابة مقتضى النص. ونحن دائما نكرر القاعدة، نحن نقول بكلام الله وكلام رسوله على فهم السلف الصالح. إذن الصحابة فهموا كما مر معنا رواية ابن عباس ورواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وقال الدارمي لا يعرف لهما مخالف من الصحابة. الشوكاني في نهج الأوطار يقول لا يعتبر الإجماع السكوتي إجماعا إلا إجماع الصحابة، ولأن الصحابة لا يمكن يسكتون على باطل، أما من جاء بعدهم فيحصل فيهم ويحصل. إذن وجب إثبات القدمين صفة حقيقية لله عز وجل، ويدل لذلك أمور. وجب إثبات صفة القدمين لله صفة حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، ويدل لذلك أمور. الأمر الأول أن الأصل هو الحقيقة، الأصل في الكلام دائما هو الحقيقة، ولا يصار إلى غيره إلا بدليل. والأصل من القاعدة اللي قلناها لكم عن الشيخ عثيمين، الأصل في الشيء المضاف إلى الله أن يكون صفة، هذا الأصل. لا لا، هذا واحد. الثاني أن الصحابة والتابعين، أن الصحابة والتابعين وأئمة السنة كلهم أثبتوا القدمين لله، لا يعرف واحد من أئمة السنة أنكر القدمين. الوجه الثالث ما يدل على أنها صفة حقيقية لله عز وجل، أن الله عندما ذكر أهل النار قال يلقى فيها، كلما ألقي فيها، ولما ذكر صفته قال حتى يضع، ولما ذكر صفته قال حتى إيش؟ يضع. ففرق بين صفته وبين أهل النار. الرابع أنه لا يمكن أن يضيف الله أهل النار إليه، لأن في إضافتهم إليه تشريف وتكريم لهم، كما مر معكم إذا كانت الشيء الذات قائمة بنفسها فإضافتها إلى الله إضافة تشريف، فنقول لا يمكن أن يضيف الله أهل النار إليه. لماذا؟ لأن في إضافتهم إليه تشريف وتكريم، وهم ليسوا في موضع التشريف، وهم ليسوا في موضع التشريف، بل هم في موضع ماذا؟ في موضع الإهانة، بل هم في موضع ماذا؟ أبو عمر، موضع الإهانة. الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل لا يقدم أهل النار، أن الله لا يقدم أهل النار، لا يكون أمام أهل النار، ولكن أهل النار يدعون إلى النار بإيش؟ بشدة، يوم يدعون إلى جهنم دعا، نسأل الله العافية. السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله لا يضع فيها قدمه، لا يضع فيها قدمه حتى يكتمل أهل النار، بقوله في بعض الفاظ الحديث حتى إذا أوعبوا. ابن خزيمة في كتاب التوحيد ذكر روايات كثيرة جدا في هذا، حتى إذا أوعبوا يعني كملوا، وبدليل قوله تعالى هل من مزيد، النار تقول هل من مزيد، إذن معنى كونها تقول هل من مزيد معنى أن أهلها كلهم دخلوا فيها فتريد زيادة عليهم. قال شيخ الإسلام قوله تعالى هل من مزيد هذا على سبيل الطلب، على سبيل ماذا؟ على سبيل الطلب. السابع أن في رواية ابن خزيمة ما يوضح وضع القدم، أن في رواية ابن خزيمة ما يوضح وضع القدم بقوله فيدلي فيها رب العالمين قدمه. الثامن أن رواية الرجل صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففسرت معنى القدم، أن رواية الرجل يا شيخ أشرف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ففسرت معنى القدم، وأنه القدم الحقيقي، وأنه القدم الحقيقي المضاف إلى الله عز وجل إضافة الصفة إلى الموصوف. من ثمرات الإيمان بالقدم لله عز وجل الأول معرفة عظمة الله عز وجل، معرفة عظمة الله عز وجل، حيث إنه إذا وضع قدمه في النار العظيمة ماذا يحصل لها؟ ينزوي بعضها إلى بعض. من ثمرات الإيمان بالقدم عظيم عدل الله عز وجل، عظيم عدل الله عز وجل، فإنه سبحانه عز وجل يخلق للجنة أهلا، الجنة لا تمتلي والله وعدها بالملء، فيخلق لها أهلا يكملهم فيها، لأنها نعيم. أما النار فإنه لا يخلق لها أهلا لم يعصوه فيدخلهم إياه، لأنها دار العذاب فلا يعذب من لا يعصيه. لا شيخ الإسلام يقول العدل قوام الدين، العدل قوام الدين، وفي الحقيقة يمكن أن يقال العدل قوام الدين والدنيا. فإذا استشعر الإنسان عظمة الله خاف من الله عز وجل، وهذا هو الثالث، الخوف من الله عز وجل. وإذا استشعر عدل الله طمع في رحمة الله عز وجل وأنه لا يظلم سبحانه جل وعلا. لماذا لا يظلم يا عبد الله؟ نمر معنا القاعدة، كل صفة نفي تضمن صفة كمال الضد، الله لا يظلم، لكن لماذا لا يظلم؟ هاي أبو بسام، لكمال عدله، لأنه من الناس من لا يظلم لعدم القدرة، لو يقدر ظلم، لكنه ما يقدر، والله منزه عن ذلك، فهو لا يظلم لكمال عدله سبحانه جل وعلا. هنا في كتاب ما أدري أنتم رأيتموه اسمه إبطال التأويلات، من هو اللي كتب هذا؟ أبو بسام؟ من هو أبو عمر؟ هذا إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى، اسمه إبطال التأويلات لإخلاء لأخبار الصفات، حققه أبو عبد الله محمد بن حمود النجدي. هذا الرجل يثبت، لكن عنده بعض الأخطاء في بعض الإثباتات، لكن ميزة الكتاب أنه ردود على أهل التعطيل، وأنا ما وجدت إلا هالمجلد الجزء الأول وهو يقولون طبع كامل. فمثلا عندنا هنا يقول حديث إثبات صفة الرجل والقدم لربنا عز وجل، صفحة 192، ذكر الحديث وفيه قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، قال فيدلي رب العزة جل اسمه فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، وفي لفظ فيضع رب العزة قدمه، وفي لفظ فيدلي رب العالمين جل اسمه قدمه، قال فينزوي بعضها إلى بعض. يقول رواية يدلي رب العالمين قدمه أخرجها مسلم، احنا ظننا أنه بس عند ابن خزيمة، لو ذكرنا لكم أنه عند ابن خزيمة، وهو الآن يقول له حتى موجودة في مسلم، يعني أنه تفسر يضع. وذكر الحديث اللي مر معنا، وذكر لفظ هنا قال أخرجها عبد الرزاق في المصنف وأحمد والبخاري ومسلم، قال وفي لفظ آخر فيضع الله تعالى قدمه فيها فتقول قط قط لكرمك وعظمتك، يعني حسبي حسبي لكرمك وإيش وعظمتك. لا أنا أخطأت هنا ما ذكر فيها، لكن لعلها تدخل التخريجات السابقة، تحتاج إلى مراجعة. هذه التخريجات السابقة لعبد الرزاق وغيرها، الحديث القرآن يكون قبل قليل تحجة الجنة والنار. إلى أن قال اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره، وأن المراد به قدم هو صفة الله تعالى وكذلك الرجل. قال وقد نص عليها أحمد، قال ابن منصور قلت يا أبي عبد الله اشتكت النار إلى ربها حتى يضع فيها قدم حتى يضع قدمه فيها، فقال أحمد صحيح. وفي رواية يضع قدمه نؤمن به ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال قال فإن قيل معنى القدم ها هنا المتقدم من المشركين يضعه في النار، هذه ذكرها ابن حزم، ابن حزم يقول شيخنا الله يرحمه الشيخ حماد يقول ينسب عن ابن عبد الهادي، يقول ابن حزم جهمي جلد، وابن كثير يقول يا ليت ابن حزم فعل في العقيدة كما فعل في الفقه، يعني أخذ بظاهر النصوص. فرد على هذا بقوله اطلبوا جوابه، جواب القاضي أبي يعلى، هو ما ذكر اسمه لكن هو ابن حزم ممن قال بهذا، أنا رأيته في كتاب الملل والنحل. قال هذا غلط لوجهين، أحدهما أن قوله يضع قدمه يضع قدمه هاء كناية، الهاء هنا في قدمه هاء كناية، وهاء الكناية ترجع إلى المذكور، وهاء الكناية ترجع إلى المذكور، والمذكور في الخبر هو الله سبحانه جل وعلا، فوجب أن يرجع إليه. واضح؟ هل هاء يقول هاء الكناية فترجع إلى أقرب، فترجع إلى المذكور في اللفظ. طيب من هو المذكور في اللفظ؟ هو تقدم المشركين. ما المذكور في اللفظ؟ الله عز وجل. إذن يجب أن ترجع إليه فتكون صفة. قال: فأما المتقدم من الكفار فلم يتقدم ذكرهم. أصل الكفار ما وردوا في النص كله، إيه؟ هل النص هذا اللي ورد في الحديث فيضع فيها قدمه، هل ورد ذكر أهل النار؟ الضمير دائما يعود إلى المذكور، إلى المذكور. المذكور في اللفظ من هو؟ هو الله عز وجل. طيب المشركين الذين دخلوا النار هل ذكروا في اللفظ؟ إذن كيف يدخلون؟ كيف يأتون؟ الثاني، الوجه الثاني يقول: أن هذا يسقط فائدة التخصيص بالنار، لأن المتقدمين نوعان: متقدم بفعل الخير يضعه الله في الجنة، قال فلو كان المراد أن هذا يسقط فائدة التخصيص بالنار لأن المتقدم بفعل الخير يضعه في الجنة، فلو كان أكتب كلامه، فلو كان المراد بالقدم المتقدم لم يكن لتخصيصه بالنار فائدة. أي المراد بالقدم المتقدم، هم يقولون إنه فيضع قدمه يعني المتقدم من المشركين هو اللي يوضع في النار، فقال لو كان المراد بالقدم المتقدم لم يكن لتخصيصه بالنار فائدة. إذا من يعطينا الجواب هذا الوجهين ذولي؟ من يعطينا الوجهين؟ الوجه الأول أن الهاء في قدمه هاء كناية، وهاء الكناية فتعود تعود على المذكور في الخبر، الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وليس كفر. إذن وجب إثباتها صفة لله، أي أن ترجع إلى الله وتكون صفة لله. نعم. الثاني تفضل كمل يا عبد الله. أن هذا يسقط فائدة التخصيص بالنار، أن هذا يسقط فائدة التخصيص بالنار. لماذا؟ لو كان المتقدم، لأنه متقدم قد يكون تقدم بالخير، أهل الجنة تقدموا بالخير فدخلوا الجنة، لو كان المتقدم على الكفار لم يكن تخصيصه فائدة، لو كان المقدم هو المتقدم من الكفار لم يكن لتخصيصه بالنار فائدة. وذكر أيضا أشياء من هذا وأطاله. ممكن شيخ تقول برضه ولم تكن النار هل من المزيد، لو قلت أن المزيد ما كانش إذا قلت هذا قول الجنة، أيوه يعني الجنة ما طلبت منه، إنما النار كلما يضعفها قوله فذلك هذا يعني وجها ثالثا. أي هو ليس يعني كل ما ذكر، ما ذكر قد يأتي إنسان بأوجه أخرى، ذكر عدة أمور هنا ذكر عدة أمور من يعني أراد أن يراجعها فليراجعها. صفحة بدأ فيها من صفحة 196 أو 195 وانتهى بصفحة 202، إلا هذه مرة معنا أن كلام البغوي أن قط بمعنى حسبي. هنا فيه زيادة فائدة اكتبوها معه. لا لا من إبطال التأويلات صفحة 202 يقول: فأما قوله قط قط أي حسبي، وقد ورد مفسرا في بعض الألفاظ وهذا كما تقول العرب، اكتبوا البيت: امتلأ الحوض وقال قطني، امتلأ الحوض وقال قطني، مهلا قليلا قد ملأت بطني، مهلا قليلا قد ملأت بطني. يعني آخر البيت يفسر معنى قطني حسبي خلاص يكفي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قدم أنها صفة ذاتية خبرية، قبل في صفة العجب أنها صفة خبرية فعلية. فعلية الذاتية اللي ما تنفك عن اللابحة كالسمع مثلا، هل نقول أن الله يسمع أحيانا وأحيانا ما يسمع؟ هو اليد. نقول أن الله له يد أحيانا وأحيانا ما له يد؟ العجب أحيانا يعجب من إذا جاء سبب العجب عجيب سبحانه وجل وعلا. شيخ حسن الله الآن وضع قدم الله عز وجل في النار، وضعه قدم في النار سبحانه وتعالى، هذا دليل على عظم النار أم أنه من الغيب الذي نسلم فيه ولا نتصور؟ إن النار لا تساوي شيء عند عظمة الله عز وجل. بل والله عز وجل وضع قدمه في النار قال فيه، فكيف الشيخ موجه الكلام هذا مع تسليمنا بأن الغيب نسلم به؟ أي هذا هو نقول، نحن نقول الله عز وجل لا تحويه شيء من مخلوقاته، لا تحويه شيء، هذه قضية يعني واضحة لنا، لا تحويه شيء من مخلوقاته. إذن كيف يضع رجله في النار؟ هو الله أعلم، يقول الله أعلم. يعني كما قلنا كيفية الاستواء الله أعلم، نقول كيفية الوضع الله أعلم. ما رأيت بس شيخ الإسلام نقل منه بالحموية أنا والله كنا بالدارس مع الطلاب الشباب في قراءة السبت شيخ أي الجمعة والسبت القراءة انتقلت من الخميس إلى السبت فلما خرجت وجدت اسمك قلت يمكن أنه نايم الآن أي وأتصل الظهر ونسيت أو بعبارة أخرى أني نسيت. أنا قد أقرأ في الحمام مع المشايخ فمر علي كلام خفيف وفريز الحب يعني قد نطبع إلى الآن أنا مرة من زمان مرة من المغازين الحب فوجدت مخطوطة في أحد الإخوة طلب علم جيد يعني لحد طرف الماجستير في العقيدة في وقت من المرة فقلت يمكن نسجل وأنا ما أدري نسجل ولا نطبع قلت أسألك شيء الله ما أعرف أنا نسجل هو وجد هو وجد مخطوط له هو المخطوط موجود في القاع حجيب. هو نقلها تجري في داخل كل حموية قال أرقام وأنا مجدت أرقامها يعني تقول الناس أنا أمتلك الكلمة موجودة في السورة محتاج حد يذهب ويجي الكتاب نفسه في الحلقة فأنا نصحت وقلت له تقرأ الكتاب لحد من السلف زي الخفيف لا هو ليس من السلف الخفيف تصوف لكنه ليس وصف الإمام لكنه في الصفات جيد هو توفي 380 جنيه. عنده لكن إخراج كتابه جيد مفيد. عنده يعني هو عنده أشكال. تعجبت شيخ الإسلام. إيه عنده. مثل وصفه بالإمام وقصه بالإمام. إيه. مثل لا أقرأ ترجمته في السير. إيه. أنا قرأت هو مصنوع الصوفي لكن ظننت أنه هو مصنوع الصوفي بمعنى التعبد يعني كمان أو ليس بمعنى هذا إذا قرأت يعني سيرته في عند ابن عند الذهبي رأيت شيئا من هذا. كانوا يقولون الصوفي زمان في القرون لكن شيخ الإسلام في يعني منهجه في أنت شفت كلامه عنه في الحموية يقول وليس كل من نقلنا عنه نرتضي ما يقول كله يعني. إيه. لكن هو ما يناقش أهل البدع يقول طيب شيخكم فلان ترى يقول كذا شيخكم فلان يقول كذا طيب. ذلك النقاش في اتباع الدروس. إيه. اي هذا طريقه شيخ الاسلام في الحموي هذا طريقه يعني الكلام نفسه في الكتاب بان هو الشيخ نقع عنه في مسائل جميل كلامه اي في الصفات جميل مثل الحرة في الصفات تكلم في مسائل الصحابه نقع عنه في مسائل الصحابه وعلم المسائل طريقته في العقد طريقه لا جيده طريقته وانا شفته وتمنيت ان شيخ الاسلام ناقل الكتاب ايوه شيخ احسن الله في كتاب القاضي يعني ذكرت شيخ القاضي بيعلى رواية يدلي أو يدلي فيها رب العالمين قدر هذه نسبها المحقق نسبها إلى مسلم المحقق نسبها إلى مسلم أنا وجدت عند ابن خزيمة محقق يعني محقق محمد يكتب اسمه أحيانا هو كويتي هو أحيانا يكتب محمد بن حمد الحمود ويسكت يقولوا أحيانا محمد عبد الرحمن لا لا مو عبد الرحمن وأحيانا يكتب محمد بن حمد بن حمود النجدي يعني ما هذا اسمه المهم انه الحمود هو اسمه وله كتاب جميل هذا الرجل يعني من كتابه النهج الاسمى في اسماء الله الحسنى ها اي يعني بذل فيه جهد جاء ال ها هو طبع مجلدين وطبع ثلاثه يعني اللي عندي ثلاثه عجيب جاء هذا أخونا الجليل وألف كتاب في الأسماء الحسنى لكن يعني اعتمد كثيرا على هذا الكتاب خاصة في المعاني اللغوية والأشياء إذا نظرت قارنت وجدته لكنه يزيد فائدة الجليل على القضية اللي يركز عليها هو دائما وهي قضية التربية على أسماء الله الحسنى سبحان الله كل شخص يطلع له ميول معين يفيد في شيء معين لكن هنا كتابها النهج الأسماء من أحسن ما كتب في أسماء الله الحسنى شيخ الإسلام الله يقول تعالى علم مزيد يقول على سبيل الطلب يعني أن النار تطلب من الله عز وجل ويجي زيادة بيان إن شاء الله في الدرس القادم ليس استفهاما محضا يا شيخ ها؟ ليس استفهاما محضا إيه؟ استفهام غرض الطلب غرض الطلب رواية قدر بالسرور المتقدمين ابن حزم لأنه أصله هم الإشكالية اللي عندهم الإشكالية اللي عندهم أنهم استقر عندهم نفي الصفات إذا قرأوا القرآن والسنة وجدوا إثبات الصفات إذا ماذا يفعلون إما أن يؤمنوا بها ما أن يؤمنوا بها كما آمن بها الصحابة رضي الله عنهم والأئمة أو يدخلون إلى